بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 29، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله، كما حدث يوم بدر عندما صبرتم واتقيتم، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقد أنجز الله وعده إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كما جرى لكم يوم أحد، يوم أخليتم مواقعكم، يوم أخليتم ظهوركم لعدوكم، يوم خالفتم عن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لقد وقع لكم ما وقع وجرى عليكم ما جرى يوم أحد من قتل 70 من خياركم، اصطفاهم الله شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. النصر من عند الله، القوة لله جميعا، لله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا وأخضعنا لملكهم الثريا وصيرنا النجوم لهم حصونا. الأمر كله لله عز وجل. لك في البرية حكمة مكنونة أعيت مذاهبها أولي الألباب. إن شئت أجريت الصحاري أنهرا، أو شئت فالأنهار محض سرابي. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول بضم الغين، السرقة من المغنم قبل القسم. إذا جاهد المسلمون في سبيل الله وأخذوا غنائم، ليس لأحد أن ينال شيئا من الغنيمة قبل القسم إلا بتنفيل الإمام. إذا قال القائد: من قتل قتيلا فله سلب تلك قضية أخرى، لكن الأصل ألا تمتد اليد إلى شيء من الغنائم قبل القسم. وكان اتهم المنافقون اتهم بعض المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الغلول، فبرأ الله نبيه وقال: وما كان لنبي أن يغل. الأنبياء صفوة الله من خلقه، خيرته من عباده، لهم غاية الكمالات البشرية، لا يتنزلوا ولا يتسفلوا إلى مثل هذه الدناءات وإلى مثل هذه الأمور الدنيئة الحقيرة. وما كان لنبي أن يغل، عصم الله أنبياءه من ذلك، فهو لا يليق بمقامهم ولا يقع منهم. ابن عباس كان ينكر على من يقرأ وما كان لنبي أن يغل، يعني يسرق منه. قال: إزاي ده ممكن يقتل؟ الله جل وعلا قال: ويقتلون الأنبياء بغير حق. بنو إسرائيل قتلت الأنبياء، فالنبي يمكن أن يسرق منه من الغنيمة ويمكن أن يقتل حتى. فكان ينكر على من يقرأ وما كان لنبي أن يغل، فيقول: وكيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يقتل، وقد قال تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق. ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة، فبرأ الله نبيه وأنزل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يوم القيامة شايل الغلول ما غله على كتفه على ظهره، ليكون فضيحة له أمام أهل المحشر قاطبة وزيادة في نكاله وعذابه. حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: ألا لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، شايل بعير على كتفه اللي كان سرقوا يعني قبل القسم، سرقه من الغنيمة قبل القسم، له على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألف أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. كان رجل على متاع النبي صلى الله عليه وسلم فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان على متاعي على ثقله، فلما مات قال: هو في النار. فذهبوا فوجدوه قد غل عباءة، يعني يتورط في شيء من الغلول، فعذبه الله تعالى به. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يأتي الغال بما غل فيتمثل له حاضرا بين يدي لينال جزاء ما اقترفت يداه. هذا كقول الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهم لا يظلمون، لا ينتقص من أعمالهم الصالحة ولا يزاد في أعمالهم الرديئة. ثم قال جل من قائل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ هل الذي استقام على أمر الله وأطاعه ولم يغلل ولم يتورط في شيء من الغلول ولا في شيء من مساخط الله عز وجل كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا شك أنهما لا يستويان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات عند الله، طبقات مختلفة، منازل متفاوتة عند الله سبحانه بحسب عملهم وشؤونهم. ليس من زار راكبا مثل ساع على القدم، لا ولا خادم أطاعك عاص من الخدم. كيف يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم؟ سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. ويك يا نفس قدمي صالحا عند ذي القدم، عسى الله أن يقيك السعير الذي احتدم. يوم لا عثرة تقال ولا ينفع الندم. هم درجات عند الله والله بصير بما تعملون. هم درجات عند الله، من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله، مختلف المنازل والمواقع. فمن اتبع رضوان الله له الكرامة والثواب الجزيل، ومن باء بسخط من الله له المهانة والعذاب الأليم. والله بصير بما يعملون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يحصي على الفريقين أعمالهم، وتوفى كل نفس منهم جزاء ما كسبت من خير أو شر. فاذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. العيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ثم قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات منهم من جنسهم، ناطق بلسانهم، نشأ بين أظهرهم، يعرفون صدقه وأمانته، يعرفون مدخله ومخرجه. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم من العقائد الفاسدة ومن الأخلاق القبيحة. أهل الجاهلية كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا تكاد يعني شوقي في نهج البرد يقول أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكمي. مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي. يعذبان عباد الله في شبه، ويذبحان كما ضحيت بالغنم. فالله جل وعلا بعث محمدا على فترة من الرسل يتلو على الناس آيات الله ويزكيهم بها. نحن عندما تحدث الله عن بعثة نبيه وامتنانه به على خلقه، نعم قدم التزكية على التعليم، فإن القلوب تطيب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. أدركت أن تزرع أرضا تنقي حشائشها وتقلبها لكي تكون صالحة لاستنبات البذور بعد ذلك. فالله جل وعلا قال: لقد من الله على الأميين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قيمة العلم العمل، قيمة العلم العمل. عندما دعا خليل الرحمن قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لكن الله عندما تكلم وهو العليم الخبير قدم التزكية على التعليم، لأن من الناس من يطول لسانه ويقصر فؤاده، من يكون عليم اللسان. المستشرقون لديهم من العلم الكثير والكثير، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النووي كتبه مستشرقون، واستفاد منه المسلمون كثيرا، لكن هل أفاد من كتبوه بشيء؟ لم يفيدهم بشيء، لم ينتقلوا به من كفر إلى إيمان ولا من شرك إلى توحيد. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، السنة التي بها توضع الأشياء في مواضعها وترد الأمور إلى نصابها، ونحسن تأويل كتاب ربنا عز وجل، لأنه لا أحد أعرف بالله وبمراده من كلامه بعد الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا من قبل أن يبعث الله هذا النبي كانوا في جهالة جهلاء وفي ضلالة عمياء، لا يستغفرون من سيئة ولا يتوجهون إلى فعل حسنة تنسكا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا في هذه الجاهلية التي أنقذهم الله منها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن نعمة الله على عباده بالإسلام وببعثة النبي محمد لا تعدلها نعمة أخرى، فهي أعظم نعمة على البشرية قاطبة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.